الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للشيخ اللحجي عليه رحمه الله تعالى، ونحن على مشارف انتهاء من القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. وكنا في القاعدة الفرعية تعارض الأصل مع الظاهر، بينا مقدمة في هذه القاعدة وبعض التفاصيل في المسائل الفرعية، وانتهينا من تقسيم المؤلف الأربع الأقسام لتعارض الأصل مع الظاهر. اليوم يعني لن نأخذ بعض بس المسائل التطبيقية، فروع على هذه القاعدة أو ما يعني مسائل تطبيقية على القاعدة، حتى تكون مراجعة لما تم ذكره في المحاضرة السابقة والتي قبلها. يعني التطبيقات بتزيد من بيان ووضوح القاعدة. أذكر بأن مسألة القاعدة هذه تعارض الأصل مع الظاهر، اعتمادها على أننا عندنا أصل وهو استصحاب الأصل، سواء كان استصحاب العدم أو البراءة الأصلية أو أصل ثابت بدليل شرعي، وعندنا الظاهر وهو الحالة الطارئة الناشئة عن المتغيرة عن الأصل التي وهذا يسمى الظاهر. وهذه الحالة إما بسبب شرعي كبينة كما قلنا، أو مثلا مما جرت سبب منصوب بالشرعي، أو سبب معروف بالعادة، أو كان مما يعتض به أو من القرائن. وقلنا بأن السبب الذي يجعل الظاهر قويا الشهادة، إن كان هناك شهادة، والشهادة والبينة أيضا هذه تقوي مسألة الظاهر واليد في الدعوة. وقلنا أيضا خبر الثقة، والشهادة ممكن أن ندخل فيها خبر الثقة والبينة واليد في الدعوة، هذه من الأسباب الشرعية التي تقوي الظاهر على الأصل. وبينا بأن هناك أقسام، القسم الأول من الأربعة وهو الذي يقدم فيه الأصل، والقسم الثاني يقدم فيه الظاهر جازما كما يقدم في الأول الأصل جازما، والقسمين على أنه يقدم الأصل على الظاهر بترجيح ويقدم الظاهر على الأصل أيضا بترجيح. بعض فروع هذه المسألة التي يعني نزيد فيها كما نقول من التطبيقات التي، وسنركز على التطبيقات التي تعارض فيها الأصل مع الظاهر، يعني ليس فيها الأصل جازما ولا الظاهر جازما، لأن هذه أقل خلافا فيها اتفاق عند أهل العلم. الخلاف كله بيظهر فيه عمل المجتهد وفقه هو وتطبيقه، هو عندما يكون هناك تعارض يظهر له بين الأصل والظاهر ويحتاج إلى أن يرجح. هذه مسائل كثيرة، مسائل تعارض الأصل مع الظاهر يعني كثيرة في فروع الفقه. وهنا بيختلف الترجيح على تفاوت أنظار المجتهدين، فيعني هنا وهذا اللي بينشأ بقى الخلاف بين المذاهب أو بين حتى الأصحاب أو بين أهل يعني العلم في هذه المسائل، إنه ينشأ الخلاف نتيجة الاختلاف في الترجيح، لأن المسألة فيها نظر ليست جازمة بينظر هنا، والاختلاف تفاوت أنظار المجتهدين. فقد يرى مجتهد أن يقدم الظاهر اللي هو معارض للأصل ويكون قويا عنده فيزول به حكم الأصل فيقدمه عليه، ويرى آخر بأن هذا الظاهر ضعيف لا يقوى على إزالة الأصل فلا يقدمه عليه. وهنا ينشأ الخلاف بين المجتهدين على مسألة هذه الترجيح. وهذه ما قلت القاعدة هذه مهمة جدا، وممكن الفقيه يعني أو طالب العلم في أثناء مدرسة الفقه يحاول أن يطبقها في كثير من المسائل من باب الضربة. من هذه الفروع مثلا الذي اختلف فيها علماؤنا الطين الشوارع، الطين الذي موجود في الشوارع، هل الذي يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة؟ يعني الطين الموجود في الشوارع يغلب على الظن فيه بأن يختلط بنجاسة الكلاب في الشوارع عزكم الله، الحيوانات التي اختلط، فهناك غلب فيه يغلب على الظن بأن هذا الطين قد اختلط بنجاسة. فهنا أهل العلم اختلفوا في هذا الطين في نجاسته على قولين. قول الأول أنه طاهر لأن الأصل الطهارة، وبه قال الجمهور، حتى أن ابن قدامة من الحنابلة احتج في طهارة طين المطر على بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد على أنه الأصل كان طاهرا، حتى لما بال الأعرابي ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وسجل من ماء وألقي عليه، ظل بعد ذلك المكان مع اختلاطه بنجاسة سابقة أنه يعد طاهرا يمكن الصلاة عليه. فهذا عند الجمهور كانوا يقول يعدون طين الشوارع، هذا القول الأول، الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة. وقد نقل عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يخوضون في طين المطر ويصلون فيه ولا يغسلون أرجلهم. عمر وعلي رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ، ونحو عن ابن عباس أيضا كان يقول ذلك أو كان يفعل ذلك. ونقل عن سعيد بن مسيب وعقاب الأسود وعبد الله بن معقل كل ونقلوا ذلك عن الصحابة بأنهم كانوا يخوضون في طين المطر وغير ذلك، وكانوا يعني لا يغسلون أرجلهم من ذلك من النجاسة، فكان الأصل الطهارة، وقالوا الطهارة لا تزول بالشك. هنا القول الأول اعتمد هنا الأصل ولم يلتفتوا إلى الظاهر، وهو أن طين الشوارع ممكن أن يتنجس لوجود الهوام ووجود أصلي الحيوانات وغير ذلك، بل وأيضا من بني آدم من ممكن أن ينجسه. وهذا القول كما قلت قول الجمهور من الأحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة أيضا. لا أسف، هذا قول الجمهور، نعم، مش من الأحناف، قول الشافعية مع الحنابلة. قول الثاني بأنه نجس، هنا الذين قالوا بأنه نجس غلبوا علة النجاسة، نظروا أن الظاهر وجود هذه الحيوانات التي في الشوارع، وجود أنه ممكن يعني يكون هناك بعض الناس ينجسونه، فقالوا هنا غلبنا الظاهر على الأصل لقوة الظاهر بأنه لا يبعد من أن يتنجس. الذي قال بهذا القول بعض الحنفية، وهو قول عندنا في المذهب أيضا ورواية عند الحنابلة. ولكن الصحيح أن أردنا الترجيح مع أن المقام هنا في القواعد ليس في الفقه، بأن قول الجمهور هو طهارة طين الشوارع. لكن حدث الخلاف ده باين أيضا مبني على الأصل وعلى الظاهر. فرع ثاني أيضا حدث فيه خلاف معروف بين الفقهاء، اختلاف الزوجين في النفقة، اختلاف الزوجين في النفقة. يعني إذا ادعت الزوجة عدم قبض النفقة من الزوج، أقول الزوجة مش مطلقة، انتبهوا معي، إذا ادعت الزوجة عدم قبض النفقة من الزوج، يعني قالت الزوج لا ينفق علي، لا يأتينا بلا طعام ولا شراب ولا كساء، لا ينفق علي، وادعى الزوج دفع النفقة، والاثنين عايشين في بيت واحد، الزوج والزوجة مجتمعان في بيت واحد، ويتلازمان ويشاهدان بأنهم يخرجوا وينزلوا ويعيشين مع بعضهم، ما في إشكال. لكن جاءت في يوم صحة كده وقالت له أنا أرفع عليك قضية، أنا هشتكي للقاضي، أنت لا تنفق علي. فهي ادعت الآن بأنه لا ينفق، وهو ادعى بأنه ينفق، والصورة أن الاثنين عايشين في بيت واحد، والزوج طالع نازل بكياس متشاف، بكياس وجايب محلات وشال على قلبه نازل وطالع. هنا هي ادعى أهل العلم اختلفوا. طب ليش اختلفوا؟ قالوا الزوجة الآن ادعت عدم القبض، ونفقت الزوج على الزوجة واجبة كأنها في حكم الدين، والزوجة قالت لم أقبض هذا المال، لم يأتيني بمال، فكأنها تقول أن هذا الدين لم يسدده لي الزوج، والزوج ادعى بأنه ينفق كأنه سدد. فأيهما قول يقبل عند القاضي؟ القول الأول، على قولين اختلف أهل العلم. القول الأول قالوا نقبل قول الزوجة، لأن الأصل عدم قبضها، الأصل عدم قبضها للدين كسائر الديون. أي واحد ثبت الدين، هو الدين ثابت على الزوج لأنه متزوجها، فثابت عليه دين أنه ينفق، الدين ثابت مفيش خلاف في الدين في ثبوت الدين على الزوج. هي بتقول لم أقبض الدين، فبالتالي الكلام قالوا القول قولها، لأن الأصل عدم قبض الدين حتى يأتي ببينة على أنه دفع. لو واحد ليه عند واحد 100,000 وثابت الدين قال نعم أنا أقر إن عليا، بس أنا دفعت لمحمد الفلوس، محمد أنا ما خدتش حاجة، هل قوله يبقى قول محمد؟ إلا أن يأتي أحمد اللي عليه الدين مثلا بما يثبت أنه دفع لأنه هو مقر بالدين، والآن البينة مع المدعي، والأصل عدم قبض الدين. فقالوا هنا نقبل بقول الزوجة لأن الأصل عدم قبضه كسائر الديون، هذا القول قال به الجمهور. فإن ادعى الزوج قالوا أنه أعطاها النفقة وهي أنكرت، القول قولها مع يمينها، القول قول الزوجة ويجعلها القاضي تحلف يمينا، لأن هنا الزوج بيدعي قضاء الدين وهي منكرة، فيكون القول قولها مع يمينها. وعندنا في المذهب أيضا الشيرازي ومن فطاح المذهب صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، قال إذا اختلف الزوجان في قبض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها، لقول عليه السلام اليمين على المدعى عليه، وهي ولأن الأصل عدم القبض، هذا عندنا في المذهب. وعند الشافعي عند الحنابلة قال ابن قدامة إذا اختلف الزوجان في الإنفاق عليها أو في تقبيضها نفقتها فالقول قول المرأة لأنها منكرة والأصل معها. هنا القول أصحاب هذا القول غلبوا ما أيش الأصل، مع أن الظاهر ودي سنبينها بقى، الظاهر بأن الإنع يشوف في بيت واحد وأن الرجل طلع بأطعمة وأشربة ونازل وجاب كياس وأنهم عايشين، وهي ممكن تكون ادعت الكلام ده بعد فترة بس أن تعيش معها 6-7-8 شهور وتيجي تقول أنا ما بنفقش عليها بقاله سنة. فهنا في ظاهر بأن الظاهر بيقول بأن الزوج بينفق، لكن هم هنا لم يأتوا ببينة، وقفوا على الأصل بأنها لم تقبض، لم يعطيها مال لتأكل وتشرب، فغلبوا الأصل أو وقفوا على الأصل ولم يعملوا بالظاهر. القول الثاني، والمسألة دي مشكلة، القول الثاني يقبل قول الزوج، لأن في الغالب هنا بقى انظروا في الغالب، وهذا من شروط ترجيح الظاهر على الأصل، الغالب واضطراد العادة، قلنا الغالب في العادة دفعها، والقول ده قال به المالكية، وعندنا من الشافعية العز بن عبد السلام، ومن الحنابلة قال به ابن القيم وابن عبد البر طبعا، لأن المالكية بيقولون بذلك. قال لو اختلف أي في قبضها للنفقة في مدة مضت، انتبهوا مدة سابقة اللي بتدعى مدة سابقة، وهو حاضر في تلك المدة فالقول قوله هو مع يميني، القول قول الزوج مع يمين الزوج أنه دفع. أصحاب هذا القول قدموا الظاهر، ليش قدموا الظاهر؟ قال العز بن عبد السلام إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما، هنا شروط هاي بقى تبين قوة الظاهر، اجتماعهم وتلازمهم، فالشافعي يجعل القول قول المرأة لأن الأصل عدم قبضها، الشافعي وقف على الأصل، أنا الأصل عدم القبض إلا أن يأتي ببينة كسائر الديون. ومالك خالف الشافعي هنا يقول القول قول الزوج، قال لأن الغالب في العادة، وده قول كما قلنا ابن القيم أيضا، أن زوجها إن لم يكن ينفق عليها ويكسوها فهل ينزل على رزقا من السماء كما كان ينزل على مريم عليه السلام؟ هذا قوله بالنص ابن القيم يقول ذلك، قول يعني الرجل جالس، هم جالسين مع بعض ومجتمعين بقالهم 6-7-8 شهور، لو لم يكن هو ينفق عليها وفي طعام وشراب، ما هي كانت بتاكل وتشرب كيف وكانت تكتسي كيف وتعيش حياتها كيف، هل يأتيها الرزق من السماء؟ يشاهد الرجل طالع نازل ومتلازمين ومجتمعين في البيت وفي أشياء بتطلع وتنزل، فقالوا هل يكسو هل ينزل عليها الرزق من السماء كما ينزل على مريم بنت عمران؟ وقالوا ولم تكن تشاهد لتخرج من المنزل حتى تأتي بطعام وشراب، بل الزوج هو اللي كان يشاهد في كل وقت يدخل بالطعام والشراب، فكيف يكون القول قولها؟ وهنا قالوا يقدم هنا الظاهر على الاستصحاب اللي هو الأصل، على هنا حتى سموه إيش؟ قالوا نقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني. كيف يقدم ضمن الاستصحاب هو الأصل على هذا العلم اليقيني؟ جعل الظاهر هنا كأنه علم يقيني واعتبر الأصل هنا الاستصحاب اللي هو استصحاب الأصل ظني، لأن قال الظاهر بأن لا يمكن كل الفترة السابقة دي من أين سيأتي لها بمال. طبعا هذه مسألة قضائية احنا بيناها هنا فقهية، لكن هو التنازع بينهما سيكون على هل نغلب الأصل. الجمهور أخذ بالأصل وانتهى، مالك لم يرتضي أخذ بالظاهر لقواته. هذه حقا القاضي يحتاج لقراء المحتف. إن كانت كما قلنا الآن بأن الزوج بيدخل ويخرج معه أطعمة وأشربة، فلا شك أن تقديم الظاهر أقوى، لأنه لا يتصور أيضا أن الرجل كل ما يدفع نفقة زوجته الله مضيلي على ورقة أن أنا أكلتك وشربتك كل شهر، فهذا بخلاف الديون. لكن احنا بناخدها ممارسة الآن، إن في خلاف الآن عند الشافعية وكما قلت عند الحنابلة عن بخلاف المالكية، وقول بقى عند الشافعية خلافهم عند خلاف المذهب العزيز بن عبد السلام، وهنا خلف ابن القيم الحنابلة، والمالكية رأوا بأن يقدم قول الزوجة. لكن هنا القاضي سينظر، لأن ممكن تقول الزوجة أنا اللي كنت بصرف على نفسي، ده أنا كان عندي مال، والدي كان بيديني فلوس، ده أنا عندي عمل، لذلك قلت إن فيها قضاء. لكن على ما قلنا الآن التنازع سيكون هل نقدم الأصل على أننا أنه دين من الديون، فلا بد أن يأتي ببينة بأنه قد دفع ذلك الدين للزوجة، أم يقدم الظاهر والقوي الذي اضطردت العادة على أنه الزوج إلى بلام هو موجود في البيت وبيدخل ويخرج، لا بد بأنه سيطعم ويطعم أهله معه ويكون هو الذي دفع هذه النفقة. هذا فرع مما يبين فيه الخلاف في نظر المجتهدين بين تقديم الأصل أم تقديم الظاهر. فرع آخر أيضا اختلف في أهل العلم في مسألة هل يقدمون الأصل عن الظاهر. المحرم في حالة إحرامه يمتنع عن الصيد. قالوا لو جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل أبرئ هذا الصيد أم مات، فهل عليه ضمان ما نقصه أم ضمان كل الصيد؟ الآن المحرم ممتنع عن الصيد، لكن إذا حدث وأنه ضرب كان واقف كان معاه مثلا رمح ولا معاه شيء وراح ضرب شاة أو راح ضرب غزالة ضرب شيء وجرحها، طيب في جرح حدث في الصيد الآن وهو محرم، ومن فعل ذلك محرما عليه أن يضمن ذلك كما جاءت الآية تبين ذلك. فاختلف أهل العلم على قولين، هل عليه ضمان الشيء اللي نقص فقط لو جرح، لأن الصيد غاب مشي ضرب ومشي، فإحنا لا نعلم الآن هل الصيد مات من الضربة هذه أم جرح فقط وبرئ وفضل موجود. الأدنى أنه عليه ضمان ما جرح اللي هو النقص اللي حدث في الشاة، لو كان كسر رجل كسر هشم شيء فيها فهو لأنه محرم ويحرم عليه ذلك فهو عليه ضمان ما نقص. لكن هل نكتفي بضمان ما نقص؟ هذا الخلاف هنا، أم عليه ضمان الصيد كله؟ اختلفوا، قالوا القول الأول عليه ضمان ما نقص. ليش؟ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، الأصل إن ما زاد عن اللي جرح أمامنا وشفناه إنه بريء ذمته، إلا أن يثبت بأنه مات مثلا هذا الصيد، فقالوا يبقى يضمن اللي نقص بس من الأصل، لو كسر رجل كسر إيد شيء قرن منها أو شيء، فقالوا الجمهور على ذلك. وقال النووي إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلا يعلم أمات أم لا، قال أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لأن الأصل براءته ولأن الأصل حياة الصيد. وقال ابن قدامة وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لأنه المطاق، يبدأ قول الشافعية والحنابلة عليه فقط الجزء اللي نقص يضمنه لأن ده الأصل اللي أمامه. وإيش هو الأصل؟ الأصل حياة الصيد، ده أصل، الأصل براءة ذمة المحرم مع ما زاد. القول الثاني عليه الجزاء كاملا، أخذ هنا بالظاهر. قالوا ليش؟ لأنه قد سيره غير ممتنع. قد يعني إيش هنا؟ يعني يريدون أن يقول هو الآن جرحه، وإحنا غالب الجرح هذا بأنه سيقتل أو سيموت. والظاهر أنه حتى لو أنه سيبقى هذا على حاله إلى أن يعني لم غابة وذهب لم أحد يمسك به سيبقى على هذا الجرح إلى أن ينتهي حاله ويموت. فهنا نأخذ بالظاهر نستصحب هذا الظاهر على الأصل فيكون عليه الجزاء كاملا. وهذا القول قال به الإمام مالك وبعض من الشافعية وبعض من الحنابلة. الشاهد بأنه أيضا هنا اختلفوا أن نقدم الأصل أم نقدم الظاهر. الفرع الآخر ودي كثيرة في العبادات وإن كانت يعني معلومة للكثير، لو شك بعد العبادة في ترك ركن منها هل يؤثر ذلك أم لا؟ طبعا احنا عندنا حافظين القاعدة أن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه وخلاص على كده. احنا ناخدها يعني نبين الخلاف ليه، هي لأن هي مش منتهية فيها خلاف. أيضا اختلفوا على قولين، قول الأول أن هذا لا يؤثر. طب ليش لا يؤثر؟ الظاهر انقضاء العبادة على الصحة. هنا قدم الظاهر، انتبهوا بقى ما قدمش الأصل. الأصل إن العبادة الأصل إن الإنسان ما عملش العبادة إلا أن يتيقن إنه عمل العبادة. قالوا الظاهر هنا انقضاء العبادة على الصحة، لأنه فعلا قام وركع وسجد وأتى بأقوال ظاهر قوي وإنه سلم. فنقول الظاهر إنه في عبادة وجدت، وما دام وجدت هذه العبادة الظاهر إنه أداها على الصحة. وهذا قول الجمهور، حتى إن ابن قدامة قال وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه. قال لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. هنا قدم الظاهر لأن الأصل إنه لا يؤدي العبادة، الأصل إن الإنسان ما أداش العبادة، إلا أن يأتي ناقل على أنه قدر الظاهر أنه أداها، لكن الأصل أنه ما أداش، أن الإنسان مطالب بالعبادة إلى أن يثبت أنه أداها. فالأصل عدم أداء العبادة، والظاهر أنه أداها، والظاهر قوي لأنه فعل أفعال كما قلنا. فقال الظاهر الإتيان على وجه المشروع، لكن رجع شك في ركن من هذه العبادة، وعدم فعل الركن هذا ظاهر، هذا أصل، لأن الأصل لا يؤدي والظاهر أنه أدى. فقالوا لا، نقدم الظاهر على الأصل. حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت إليه. طيب أنا عينها. قال وما ذلك؟ لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها. الظاهر يقول بأن المرء ما يسلم من الصلاة إلا بعد أن يكون أداها، هو سلم. والمرء المصلي لا يسلم من الصلاة إلا أن يكون بعد أتمها. فهو الظاهر، مش أنتوا تفكرين أن الظاهر الحالة الناشئة الحالة الطارئة، والحالة الناشئة الطارئة هي الصلاة، قبلها ولا بيصلي دخل الوقت وأنا لسه مطالب بالصلاة، الأصل أن أنا بصلي والوقت دخل. لا أقول أن أنا ادعيت الصلاة، الأصل أن أنا بصلي. متى أقول صليت؟ لما أقوم وأدي الصلاة، فأصبح الصلاة ظاهر لأنه حالة ناشئة طارئة قمت بها بركوع وسجود وغير ذلك، فأصبح أداء الصلاة هو الظاهر، والأصل هو عدم أداء الصلاة. فلما سلمت من الصلاة قالوا إذا الظاهر الذي الحالة الطارئة أنه أدى الصلاة لأنه سلم وأتى بركوع وسجود وأدى. فلما تذكر بعد التسليم أو شك نقول بأنه لم يأتي بالركن، نقول طيب الظاهر أنه لا يسلم إلا بعد إتمام الصلاة، والأصل أو الاستصحاب أنه لا يؤدي، لم يؤدي الركن، لأن الأصل أنه لا يؤدي إلا أن يتأكد أنه أداه، هو عنده شك الآن وأدى الركن ده ولا ما أدهوش، فهو عنده شك، فنقول الأصل أنه ما أداش الركن ده الأصل بنسميه، لكن الظاهر أنه لن يسلم إلا بعد أن يكون أداه، فعنده تنازع الآن، هل أنا على الأصل إن أنا ما أديتش الركن لأن أنا الأصل دخلت الصلاة ما عملتش حاجة لسه، ولا الظاهر ان انا لن اسلم الا بعد ما اكون قد اديت الركن. عندي تنازع الان بين الاصل وبين الظاهر. هنا قدموا الظاهر على الاصل لانه قالوا الظاهر اقوى، لانه لا يمكن ان يصل الى التسليم الا ان يكون قد مر على كل الصلاه. فما دام هو في شك نطرح هذا الشك، ما لم جاء بعد الصلاه، لانه لم يصل الى التسليم إلا أن يكون قد استقر عنده وأنه قد أدى الأركان كلها والركعات فسلم لذلك، فلو شك بعد التسليم قالوا لا يلتفت، ده يعمل بالظاهر لأنه أقوى من استصحاب الأصل. القول الثاني وهو قول الشافعي أيضا الثاني هذا، يعني قول الشافعي قال أنه يؤثر وبنى على عدم أن الأصل عدم الفعل، وبه قال بعض المالكين، لكن المعتمد في المذهب عند المالك الشافعية وعند الحنابلة أنه يقدم الظاهر على الأصل. لكن الشافعي له قول قديم، ما أصل القديم ولا جديد حقا القول الآن، لكن هو له قول غالبا القديم، لأن أنه بقى على الأصل وقال هذا يؤثر وقدم الأصل على الظاهر كما فعل في قول المرأة في الخلاف في النافقة. لكن الراجح هو القول الأول، لكن إحنا بناخدها تأصيلا الآن في القاعدة، أين الظاهر وأين الأصل، ودي أهم شيء إن الإنسان يتدرب كيف يعلم الأصل وكيف يعلم الظاهر أولا، ثم ينتقل أم لا ينتقل. هنا دينا هي مسألة اجتهادية لابد، وهي تأتي بالدربة وطبعا بضم القواعد الأخرى مع المرء، فهي لكن هي لذلك هي من القواعد الحقيقة اللي تحتاج دربة وعمل. يعني إن أنا لم أصلي، جاء الوقت ولم أصلي، هذا الأصل، أنا لسه لم أصلي، إيه هو الظاهر هنا؟ إن أنا قمت وكبرت وركعت وسجدت ثم سلمت، هذه الحالة الناشئة الطريقة، لا هذا اسمه الصلاة، هذا اللي هو الظاهر اسمه، لكن الشك لا يعتبر ظاهر عندنا. وتكلم عنها سابقا وأمس حتى في العمدة، حديث أمامة، حمل أمامة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص وهو يصلي بالناس هنا، وهذه طبعا محل خلاف كبير بين الفقهاء في مسألة النجاسة، حمل النجاسة. قال هنا قدمنا الأصل، الأصل طهارة، طهارة بني آدم أنا أقول، أو طهارة الناس أو الآدمي، حتى طهارة الحيوان الطاهر أيضا الذي هو في الأصل طاهر، الأصل فيه كما قلنا دلالة هذا الحديث أن مثلا لما حمل أمامة الأصل الطهارة، والظاهر أن أحوال الصبيان لا يسلمون من وجود أشياء في الثياب، بقى عندي هذا الظاهر وعندي هذا أصل. طبعا هذا احنا قرينا هنا مقدمة كما يقال، لان هذه المقدمة قد لا نوافق عليها عند التطبيق الفقهي، لكن انا ببين المقدمة هذه للقاعدة. يعني المقدمة ايش اللي بنتها الان؟ الاصل طهارة دي متفق عليها، والظاهر احوال الصبيان لا يسلمون من النجاسات او من اشياء في اسيابهم في الثياب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاصل على الظاهر على الطهارة، على أسف قدم الأصل وهو طهارة أمامة على الظاهر الذي ممكن أن يصيب الـ الـ الـ الـ الـ الأطفال وهو احتمال تلبسهم بالنجاسات. قول الثاني قالوا لا، ده هنا النبي قدم الظاهر على الأصل، قالوا الأصل الطهارة، فلما حمل أمامة والظاهر عند الصبيان أنهم لا يحترزون من النجاسات ولا يستجملون ولا يستنجون وغير ذلك، فدل ذلك على أنه قدم الظاهر على الأصل وهو جواز حمل النجاسة أثناء الصلاة، وده هنا بقى الخلاف في الفتاوى أو في الأحكام الفقهية بين الفريقين، لأن هذا يجيز، لكن طبعا هم قيدوه حق هنا أصحاب القول الثاني ها قيدوه بأن تكون النجاسة منفصلة، يعني ما تكونش في المصلي نفسه، لأنه عندهم أدلة في المصلي، فبالتالي كلامه هيبقى ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو جبريل في حديث النعلين وثيابك فطاهر، فبين بأن المصلي لابد ثيابه تكون طاهرة من النجاسة ونعليه، فهنا هنا لم يتكلموا في هذه، لكن قالوا إن كانت النجاسة منفصلة عن المصلي فيجوز حملها، على أن النبي لما حمل أمامة أخذ بالظاهر عن الأصل، هنا هم قدموا الظاهر على الأصل ففرعوا على هذا التقديم بأنه يجوز إذا حمل بقى الطفل ويعلم أن فيه نجاسة أو يحمل شيء فيه نجاسة أثناء الصلاة أن هذا لا يبطل الصلاة، فجعلهم الفتاوى تسير على من قدم هنا الظاهر على الأصل. أما من قال لا، من قال لكم بأن النبي قدم الظاهر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأصل وهو الطهارة ولم يقدم ظاهر، لأن الظاهر هذا لا نقركم عليه لأنه ليس ظاهر قوي، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان أمامة فيه نجاسة ما نكن لم يحملها، فاحنا فهو قدم الاصل. لذلك لما قالوا قدم الاصل على الظاهر، كل شيء سيكون فيه نجاسة يظل على الأصل، لا يمكن أن يحمله المرء ويصلي منفصل أو متصل. لماذا؟ لأن الأصل عدم حمل الطهارة في الصلاة، عدم النجاسة في الصلاة. فقالوا نحن على الأصل، هذا الحديث لا يساعدكم في شيء، لأن أمامة الأصل فيها الطهارة ولم يظهر لنا بأنها فيها نجاسة. لكن إن كانت فيها نجاسة، إن ظهر النجاسة والنبي حملها لقلنا بقولكم ومعكم في الظاهر يقدم على الأصل، واتصنع عليه أن الإنسان يجوز أن يحمل أو المصلي يحمل النجاسات المنفصل عنه أثناء الصلاة. لكن إحنا لم يظهر لنا ذلك ولم يبين لنا النبي، بل النبي على الأصل بأن أمامة طاهرة وأنه حملها، وأن الأصل أن الآباء ينظفون أبنائهم ويعلمون بنظافتهم، فقال على الأصل الطهارة. فهنا حدث الخلاف، وليتفرع عليه من قال بأنه يجوز تصح صلاة من حمل النجاسة منفصلا، وأما من قال لا بأن الأصل هو الطهارة ولا يجوز حمل النجاسة منفصلا، أن هذا الحديث ليس فيه هذا التغليب. وهنا نشأت هذه أيضا تطبيق لمسألة تقديم الأصل على الظاهر أو البقاء على الأصل وعدم تقديم الظاهر أصلا. بس انتهي معكم في الأمثلة عشان نستفيد منها. طيب المثال الثاني، أو مش الثاني بقى حسب المثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قدم الأصل وألغى الظاهر فيه، وهو حديث أو دخول السباع التي ترد على المياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قدم الأصل على الظاهر، الظاهر من حال السباع في الصحراء والبراري وغير ذلك أنها بتأكل عزكم الله الجيفة والنتل وغير ذلك، ودي نجسات وهي ترد على المستنقعات وتشرب منها وعلى الأبار. فلما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، يعني يأتيه السباع والسباع تأكل هذه الأشياء التي فيها نجاسات ثم تذهب إلى الماء وتشرب، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أبقى على الأصل وألغى الظاهر، هذه أيضا منها حديث بئر بضاعة أيضا لما سئل عنه، لأنه قال يلقى فيه الحياض والنتن وغير ذلك والقدر، ومع ذلك قال إذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا الزيادة التي قلناها متغيرة وهذه ضعيفة بس اتفق عليها العلماء وأجمع عليه، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. أبقى على الأصل ولم يعمل بالظاهر هنا، مع أن الظاهر قوي، لأن قالوا له يلقى فيها الحياض والنتن وغير ذلك، ومع ذلك قال إلا غير اللون، أو هو لم يقل لكن أجمع على العلماء على تغيير اللون والطعم والرائحة. فهنا رجع إلى الأصل مع أن الظاهر النجاسات، لكن قدم الأصل هنا على الظاهر لقوة الأصل. وأيضا وهنا فيه من مقاصد الشريعة، لذلك المسألة فيها اجتهاد، الأصل تيسير على الناس. لو قال بأن كل ما واحد يظن أن الماء خلاص هيأتي أحد يبقى نجس، الناس مش هتستخدم المياه. لذلك من مقاصد الشريعة التيسير، فأبقى على الأصل بأن الماء طهور إلا أن يغلب الظن حقا أن يتغير اللون والطعم والرائحة فيكون نجسا. أما هكذا يفسد ماء الناس وحياة الناس في الماء، فهذه ليست من مقاصد الشريعة. طيب طبعا هي مسألة هنا أيضا ممكن نأخذها في التطبيق، مشهورة جدا في مسألة القبض والإرسال في الصلاة. هي ده تنازع مش بين أصل وظاهر، لا، تنازع بين أصلين، يعني رفع الإنسان من الركوع، الخلاف المشهور الآن بين الشافعية والحنابلة، هل نقبض أم نسدل، القبض أم يسدل. التنازع أين فقهيا؟ بين أصلين، بين أصلين، أصل قديم وأصل طارئ، أصل قديم وأصل طارئ. التنازع هنا مش بين أصل وظاهر، من إحنا القاعدة فيها تنازع بين أصلين أو أصل وظاهر أو ظاهرين حتى كمان ممكن، هذه المسألة هذه تنازع بين أصلين. أصل قديم هو أن المرء قبل أن يقوم للصلاة ويكبر الأصل فيه الإسدال، وأصل طارئ هو بعد أن كبر قبض للقراءة. فالتنازع بين الفقهاء هنا على أن يرجع، لما قال يرجع كلما عرض عظم كما كان، هل يرجع على الأصل القديم فيسدل أم يرجع على الأصل الطارئ فيقبض؟ فحدث التعارض هنا. أنا بس أوصلها لكم فقهيا لأن هي فروع بقى دي مسألة أخرى، فحدث الخلاف، لكن هي أصلها تنازع بين أصلين. طيب أنا أختم بتطبيق معاصر في مسألة اللي هو الدي ان ايه ولا الحمض النووي، لان هذه ايضا مثال من امثله، او هو مش الحمض النووي فقط، ايضا مساله اللي بيحدث في في الجرائم من ناحيه النسب. انا اتكلم ده في الدي ان ايه، في النسب او البصمه الوراثيه بيسموها، لكن ايضا الادله اللي بتستخدم لكشف الجريمه عموما، زي مثلا اثار الشعر، اثار الاقدام، مقارنه البصمات، الروائح اللي موجوده، مقذوفات مناريه موجوده في المكان، فحص الدم، المني، التصوير، التسجيل، كل هذه قرائن عندنا تعد في حكم الظاهر، وهذه مساله مهمه، قرائن تعد في حكم الظاهر، لان الاصل كما قاعده اللي عند القانونيين، الاصل المتهم بريء حتى تثبت دنته، هذه اصل شرعي اصلا، يعني الاصل في من اتهم بارتكاب الجريمه هو براءه الذمه، الاصل براءه الذمه، ثم ياتي الظاهر بهذه الاشياء اللي تكلمنا عنها حسب قوته، فينتقل فيها من الاصل الى الادانه بقى كما يقال، او بالقرائن الموجوده الى الظاهر. هذا معنى في النسب هذه المساله، الأصل في من لم يثبت نسبه شرعا هو عدم ثبوت النسب، كما أن الأصل في من ثبت نسبه شرعا هو ثبوت النسب. طب إذا جاء ظاهر يبقى الأصل في من ثبت نسبه بالشرع هو لابد أن يثبت النسب، لا ينفع عنه، والأصل في من لم يثبت نسبه بالشرع أنه لا يثبت، أنه لا يثبت له النسب، ده أصل بنسميه. طب إذا تقابل ظاهر قرينة من هذه القرائن مع هذا الأصل، سنقدم الأصل أو نقدم الظاهر، منها البصمة الوراثية اللي هي التحليل اللي بيفعلوه هذا عشان يشوفوا هل هي طريقة من طرق نفي النسب أو إثبات النسب. خلينا في النفي لان هي الاقرب، الاثبات هذه ضعيفه جدا في المساله، احنا نتكلم عن نفي النسب، هل هذه الطريقه ينفى بها النسب لان هي ام لا ينفى بها النسب، يعني يمكن ان يستعان بها على نفي النسب. فاختلفوا على قولين المعاصرين العلماء، القول الاول لا يجوز اعتبار البصمه الوراثيه طريقه لنفي النسب ثبت شرعي، يعني في واحد ثبت نسبه بالشرع بعقد نكاح سواء بشبهة أو بعقد نكاح صحيح ثبت، ثم ادعى بأنه يريد أن هذا النسب غير ثابت، هو ثابت بالشرع الآن لأن في عقد زواج وولد في عقد الزواج بين زوجين، فهل يمكن أن يأخذ تحليل البصمة الوراثية هذا وينفى عنه النسب الذي قد ثبت بالشرع أم لا؟ لأن النسب اللي أثبت بالشرع بالفراش أو بغيره لا ينفيه الشبهة، هذا القول الأول، قالوا لا يجوز اعتبار البصمة الوراثية أن ننفي نسب قد ثبت بالشرع، لأن ثبوت النسب بالشرع لا يدخله، لا يمكن أن نأخذ بأي شبهة، يعني قوة ثبات النسب بالشرع لا يقاومه أي شبهة من الشبهات، لابد أن يحكم للولد للفراش ما دام هناك عقد زواج، حتى وإن أتى من الشبهات ما أتت لكن لا يتغير عن هذا الأصل، لأن جاءت السنة بذلك. أولا حديث عبد بن زمعة حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد بن زمعة بأن الولد المتنازع عليه لصاحب الفراش وكان زمعة، ولم يعتبر بالشبه المخالف له أو بالشبهة المخالفة له، ومع ذلك حكم لأن الولد جاء على فراش زوجية فحكم له بالأب، حكم نسبه للزوج الذي في الفراش، ومع ذلك أخذ بالشبهة في حجب سودة عنه، قال احتجبي عنه يا سودة رضي الله عنه، لأنه كان يعد أخ لو ما أثبت النسب له واعتبر ثبوت النسب بالفراش، ومع ذلك أخذ بالشبهة في الحجب، لكن في النسب أثبت النسب. يبقى مسألة الشبه التشابه في الكروموسومات هذه اللي هي في البصمة الوراثية غير معتبر عندنا في ثبوت النسب، حتى لو كان الذين اختصوا بذلك يقطعون بأن هناك في تشابه وأن هذه دلالة على ثبوت النسب، لكن لا نستطيع أن نعمل بها، لأنه يعني لا نستطيع أن نثبت النسب بهذا التحليل، لأنه لابد أن يثبت عن طريق سبب شرعي، وإن ثبت النسب شرعا لا يمكن أن ننفيه عنه بالبصمة الوراثية، لأنه الأصل قوي ولا يمكن أن يرتقي الظاهر هذا لأن يعني يقوم على الأصل. وقالوا لأن هذه نظرية طبية، لا وهذه نظرية طبية مع قد تكون دقيقة لكن لا يمكن، لأنها من بشر لا نستطيع أن نقطع بالصحة، ممكن تظهر بعد فترة من التقدم العلمي أنها باطلة أو أنها محل شك. لذلك قالوا لا يجوز اعتبار البصمة الوراثية لا في إثبات نسب قد نفي شرعا، يعني نفي شرعا يعني الولد جاء بدين فراش زوجية فلا يمكن أن يلحق بالبصمة الوراثية، مش كما يفعل الآن في القضاء يعني، أو لو فتح أنه يدعي تدعي واحد على واحد أو العكس بأن هذا الولد ابن فلان وليس هناك عقد نكاح زواج فيعملوا التحليل فيثبت فيقول يلحقوا به، هذا ما صح، لأنه ليس هناك الأصل الآن أنه ما فيش عقد زواج فلا يثبت النسب بالبصمة الوراثية، لأن النسب منفي لا يثبت إلا بالشرع، فلا يمكن أن يلحق بالرجل هكذا. والعكس إن ثبت النسب شرعا بأن هذا الولد جاء من فراش الزوجية فالرجل أراد أن يلاعن امرأته له اللعان ويلحق، لكن له ليس له لو لاعن وقال ليس ابني، نعم لو لاعن ولعنه تلعن أمام القاضي أو أمام الحاكم فلو باللعان ينفي قطع الزوجية طبعا ونفي النسب، أما يأتي بالبصمة الوراثية ليثبت عدم نسب الولد له مع أنه ولد على فراشه لا يعتد به أيضا، لأن نسبه ثابت بالشرع فلا ينفى إلا بالشرع، فهنا الظاهر لا يقدم على هذا الأصل في هذه المسألة. القول الثاني يجوز اعتبار البصمة الوراثية طريقا لنفي سبب نسب ثبت بالشرع، يعني استدلوا هم ايش بالقول الثاني ان الزوج عشان ينفي النسب بيلاعن في الشرع، هو لما يريد ان ينفي نسب الولد اللي على فراشه يلاعن، فلو لاعن له خلاص النكاح بيفسخ والولد لا ينسب اليه. قالوا عندنا من الشرع اللعان، فنقول قالوا ايش البصمة الوراثية تشابه من ناحية التحليل هذا الكروموسومات اللي هي الكروموسومات الذي تتشابه كأنها قالوا بمثابة الشهود، يعني هذا التحليل كأنه يقابل الشهود الذين شاهدوا، لأن هو في اللعان إذا ما عندوش أربع شهود سيلاعن، اعتبروا التحليل هذا بمناسبة الأربع شهود، أنزلوا التحليل منزلة الشهود على صدقه وأن هذا ليس ابنه، فقالوا إذا نعمل به بعدم ثبوت النسب، وهذه دلالة ظاهرية أيضا مثل الشهادة، لأن الشهادة ممكن الشهود أيضا يكذبوا يعني مش قطعية، فقالوا أيضا وهذه دلالة هذا ظاهر وهذا ظاهر، فلماذا لا نأخذ به؟ قالوا نأخذ به على نفي النسب الثابت شرعا، فإذا ولد مولود على فراش رجل تشابهت الكروموسومات بتاعته مع رجل آخر ليس مع أبيه، فهنا عندنا تعارض الأصل الولد للفراش والظاهر التشابه الذي حدث بين الجينات أو الكروموسومات مع رجل آخر، الأصل أن الولد لصاحب الفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر يقول الآن بأن هذا التحليل لأنه ليس للرجل، نقدم من؟ طبعا هم الآن اعتبروا التحليل أصحاب القول الثاني التحليل مناسب بمثابة الشهود، والصحيح هو القول الأول بأنه لا يمكن أن نعتد بالظاهر على قوة الأصل بثبوت النسب شرعا. متى يمكن أن نقول بذلك؟ بأننا ننفي النسب عن من ادعى النسب، يعني الآن رجل جه ادعى أو ولد جه ادعى نسبه لأحد لنداء أبوه وادعى، فلما أتى التحليل ظهر من التحليل ايضا بان لا يمكن ان يكون هذا الابن هذا ابوه. هنا ممكن يعمل بها استئناس. نقول ايضا هو ادعى اصلا عايز يثبت نسب. نقول الاصل ان النسب مش ثابت شرعا. فنقول ان هذا التحليل ممكن نستأنس به دليل يعد من القرائن انه هذا ايضا لا يمكن ان يكون ابنه، فنقبل بهذا التحليل هنا مع ان الاصل عدم ثبوت النسب، لكن هذا يستأنس به، هنا ممكن نقول به. المهم بان هذه تطبيق لمساله هل نقدم الاصل وثبوت النسب بالشرع او نقدم الظاهر الذي يمكن ان يحدث عن طريق هذا التحليل او هذه العينات. هنا التنازع الصحيح طبعا هو ثبوت المسألة على الأصل، لأن أيضا جاء السنة تبين ذلك. يعني هذا نكتفي بهذه الأمثلة، ولعل يسر الله لنا أن احنا نختم القاعدة الأسبوع القادم إن تيسر الله ذلك إن شاء الله.